في زمن الردة والبهتان ارسل ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان في زمن الردة والبهتان ارسل ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان زمان الردة نعرفه زمن المعصية بلا نكران إن ضل القلب فلا تعجب أن يسكن فيه الشيطان لن يشرق ضوء من قلب لا يعرف طعم الإيمان ارسم ما شئت ولا تخجل فالكل مبان واكتب ما شئت ولا تخجل فالكفر مباح يا فنان تخشى خيول أبي بكر أشهضها جبن الفرسان وبلال الصامت فوق المسجد أسكته سيف السجان تراه يؤذن بين الناس بلا استئذان تراه يرتل بسم الله ولا يخشى بطش فالكفر مباح يا فنان واكتب ما شئت ولا تخجل فالكل مهان فالكل مهان خبرني يوما يا فنان حين تفيق من الهذيان هل هذا حق الإنسان أن تغرس عقدك في أن تشعل نارك في القرآن أن تسخر بحبيب الرحمن تعال المسجد يا زندق قم واسكع بين الأوثان سيجيئك صوت أبي بكر ويصيح بخالد قم واقطع رأس الشيطان I'm not